إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع فنانة ابتعدت قليلا عن الساحة ولكنها مثلت في التلفزيون والمسرح وفي السينما، يعني قدمت لنا أعمال كثيرة جدا. تميزت في المسرح بأعمال كوميدية شهيرة، نذكر منها مثلا مسرحية أنا والنظام وهواك، أنا عايزة مليونير، سباك الساعة 12، عصفور ودبور، الحق علي أنا، ناس لها بخت، مسرحيات كتيرة قوي قوي قوي. كمان في المسلسلات ممكن نفتكر مثلا مسلسل لؤلؤ وأصداف، الحفار، إمام الدعاة، ثمن الحب، سلمى يا سلامة، القضاء في الإسلام. أما الأفلام هنذكر فيلم الجراج، همس الجواري، كارت أحمر، الضائعة، المخطوفة، يا عزيزي كلنا لصوص، كتيبة الإعدام، يعني هنعد أفلام كثيرة جدا. معنا في سهرة الليلة الفنانة شادية عبد الحميد، أهلا وسهلا بيكي. أهلا أهلا أهلا بحضرتك وبكل مستمعين البرنامج العربي. قوليلنا أنت فين؟ يعني بقى ظهورك قليل ونادر جدا ليه؟ أنا في البيت، يعني أنا هقولك، أنا بالضبط ارتديت الحجاب سنة 2003 بعد آخر مسلسل كنت عاملاه مع أشرف عبد الباقي، يوميات زوج معاصر، وبعدت كتير جدا، وبعدين رجعت اشتغلت مسرحية للرسول عليه الصلاة والسلام اسمها السراج المنير، دي كانت في 2009، وخدت أجازة طويلة برضو ورحت رجع بمسلسل السبع بنات في 2017. خلينا نرجع يعني فترة زمنية بعيدة بعض الشيء ونتذكر البدايات. دخلتي مجال الفن إزاي وبدايتك كانت مع إيه؟ دخلت مجال الفن دي من وانا بدرس، من وانا في ابتدائي في اعدادي، محشوره كده زي الفريك في كل حاجه تخص الفن. فمن هنا كانت في المدرسه في المدرسه، نشاط المدرسي، عارفه زمان على ايامنا، ما اعرفش دلوقتي موجود في المدارس ولا لا، ان في نشاط ثقافي وفني ومسرحي وكان في فرق كشافه بنعمل رحلات وكده، يعني بتحصل مسابقات في الاعمال الفنيه. من هنا جت حته الحب. البدايه بقى هتستغربي انها كانت في التلفزيون في فوازير عمو فؤاد. فوازير عمو فؤاد بس في السنوات الاخيره مش في بدايتها. لان انا بدايات شغلي كانت اخر مين اللي رشح 89، ربنا يا ربي يديله الصحه، محمود حنفي، انا اشتغلت معاه. كان اللي بيكتب الحلقات الله يرحمه مصطفى الشندويلي. مصطفى الشندويلي كان جارنا، ساكن عندنا في نفس العماره، فشفت الاستاذ فؤاد المهندس وانا طالعه على السلم فشبطت فيه. انا بحبك جدا. والله الله يرحمه، كان حد جميل جدا. وعرفت بقى هو طالع فين عند استاذ مصطفى، سبته وطلع ورحت عامله كبسه. فقال له بنتي الله يرحمه وعايزه تمثل، فقال لي حاضر تشتغلي معنا في الفوازير. قلت له يا ريت. جربت حلقه، يعني ده كان سنه كام؟ اواخر 89 تقريبا. استاذ محمود حنفي عمل حاجه فيا لطيفه جدا، ما قاليش ان انا بصور، اداني الدور واللبس، انت عارفه بيبقى اللبس من التلفزيون، انها كانت شخصيات مش تاريخيه بس شخصيات قديمه. فالمهم قالوا لي هنعمل بروفيت كاميرا حافظه، قلت لهم حافظه. وقفت قدام الكاميرا، ده فؤاد المهندس يا ناس، فمن جوايا مرعوبه بمعنى الكلمه. هو بصص لي كده وضحك، يا حبيبي رحمه الله عليه، ورحمه طبطب عليا وقال لي على فكره انت حلوه قوي. قلت له ربنا يخليك، طب نعمل بروف، بيشيل حاجز الخوف والرهبه، نعمل بروفه كاميرات، نعمل بروفه كاميرات، احنا يا جماعه كاننا بنصور بالظبط. حاضر يا استاذ. عملنا البروفه وخلصنا، ستوب، وقفت استنى اقول هنصور، فلقيته بصص لي من ورا الازاز كده وبيضحك، قال لي مبروك نطرتي على الشريط. قلت له نطرت على الشريط واحنا بنعمل بروفة؟ قال لي لا، ما انا لازم اكسر الخوف والرهبه، فسيبك بطبيعتك. ده ما نساهوش. فطلع تلقائي جدا وبتتعاملي بسلاسه يعني عارفه كأدية. لو كان قال هنصور كنت هبتدي بقى اطول اكيد هتوتر. بس دي كانت اللي هي خطوه البدايه اللي هي بيقولوا عليها ايه، طريق الالف ميل بيبدا بخطوه. بتقولوا ايه يا ولاد؟ مالي ومالي استاذ؟ مالي وماله ازاي ده انا عندي علبتنا ياشين وميداليات ومحطم ارقام قياسيه ومحقق عده بطولات في الجمباز ولا الفروسيه ولا في تكوين العضلات بينج بونج هوكي هوب ابقى شوكي وما احب اتسلى العب ماتش سلة وما احب اتسلى العب ماتش سلة وانتوا تسقفوا لي جدا وتقولولي وتقولولي ده كان قبل فيلم الضائعة مع الفنانة ناجية الجنجي والفنان سعيد صالح. قبل أي حاجة، لأن يعني في أماكن كثيرة جدا بيذكر إن البداية كانت في فيلم الضائعة. لا خالص. فإحنا بنقول يعني لكل المستمعين إن مش كل ما يكتب صحيح، إحنا بنصحح المعلومات من أصحابها. ده حقيقي. لا من الضائعة، لا الضائعة كنت اشتغلت مسرح وكنت صورت فيديو وكنت اشتغلت سينما. تاني فيلم أنا عملته كان الضائعة. أمال أول فيلم كان إيه؟ كان اسمه شطان من عسل، إخراج حسن السيفي. دي كانت البداية، أول فيلم. التاني كان الضائعة، وأيامها كنت بعمل مسرحية البلدوزر. كنت بتعملي البلدوزر؟ البلدوزر مع شهيرة والله يرحمه محمد نجم، في نفس الوقت اللي كنت اللي اتطلبت فيه في الضائعة. العمل في السينما يختلف عن العمل في التلفزيون، يختلف عن العمل المسرح. في المسرح يعني كل وسيلة لها طريقة معينة، لها تكنيكها. بالنسبة لك الأقرب ليكي نفسيا واللي كنت بتحبي تشتغل فيه وتحسي نفسك فيه أكتر؟ مسرح. عشان كده أبدعتش وقدمتش أعمال كثيرة كوميدية. جدا جدا جدا جدا. في تفاعل مباشر رائع، نتيجة جهدك وعملك وصدقك في تأدية الشخصية بتلاقيها على طول في جزء من الثانية فوري. السينما بتستني عرض الفيلم والمشاهد بتكون مقطعة يعني لا مختلف يعني غير التلفزيون. التلفزيون ممكن يبقى في اتصال كل الزوايا وممكن المشهد كاملا يتاخد وان شوت. تاني حاجة مباشرة مش هقول ما حبيتش السينما، لا حبيت السينما، بس السينما لها ابجديات ما كانتش متمشية معي، انما التلفزيون يعني المسرح. عرفنا الفنانة شادية عبد الحميد وشاهدناها على الشاشة، سواء الشاشة الصغيرة أو الشاشة الكبيرة وعلى المسرح، لكن إحنا عايزين نقترب أكثر من الشخصية من الإنسانة. يعني لو حاولنا أن إحنا ندي صورة للمستمع عن شخصية شادية عبد الحميد، تبتسم بإيه؟ مفتاحك إيه؟ هتصدقيني؟ أنا مش مختلفة عن التمثيل خالص، يعني شخصيات كتيرة أنا من اللي عملتها كأنها كابي شادي عبد الحميد. أنا كتركيبة شخصية أو تركيبة إنسانية حد بسيط قوي، حد واضح قوي، الابيض ابيض والاسود اسود، ما عنديش مناطق رماديه خالص. جدع قوي، وجدعانه دي كلفتني كتير. صادقه في تعاملاتي مع الناس، ملتزمه في مواعيدي، بحترم شغلي، بحترم زمايلي، بحترم كل الناس. التركيبه الانسانيه مش بعيده بقى عن تركيبات انا عملتها. يعني ادوار ايه اللي ممكن نقول انها قريبه منك في الحقيقه؟ لا ده كتير. انا في تمن الحب مثلا عملت دور شخصيه شريره، انا مش شريره. سلمى يا سلام عملت شريره، انا مش شريره. في كتيبة الإعدام كنت عاملة شخصية يعني انتحازية ومش شخصيتي خالص. لا في شخصيات والله قريبة من قلبي، يعني مش بعيدة كتير. حتة انك تبقي جدعة، حتة انك تبقي طيبة. يعني على سبيل المثال آخر حاجة عملتها كان مسلسل لعبة نيوت، قريبة من شخصيتي جدا. حضرتك كنت طالعة مرات والد مؤنس، الشيخ مؤنس. الناس كلها كانت فاكرها امه من كتر حنانها، من كتر طيبتها، من كتر خوفها عليه، من كتر انها بتحارب بناتها تقول لهم اخوكوا، وفي الاخر اكتشفوا ان هي مراته. في الحقيقه قريبه من هذه الشخصيه. الشخصيه الطيبه اللي من جوه دي قوي، يعني شفوقه حنينه، مش حد شرير. يعني تم اختيارك ازاي في المسلسل؟ يعني رغم انك غير متواجده على الساحه ومفيش يعني علاقات خالص لا خالص مع المجال الفني في الوقت الحالي. كنت بعيد. يعني انت رجعتي في عمل لعبه نيوتن جي من فتره قريبه جدا، السنه رمضان اللي قبل اللي فات. والله هي لها ظروف عجيبه جدا سبحان الله، يعني هي اقدار الله طبعا. انا كلمني حد لطيف انا ما كنتش اعرفه خالص بشكل شخصي، هو مساعد مخرج، ويا استاذه تشتغلي. فانا قلت حد بيعاكس، حد بيهزر، فكنت متحفظه جدا في الرد. طب احنا بنعمل مسلسل للاستاذه منى زكي وبتاع، عايزينك معايا. قلت له ان شاء الله. عارفه كلمه ان شاء الله اللي هو يعني انا مكبره دماغي. فبعد المكالمه دي يمكن حوالي شهرين ولقيت نفس الشخص كلمني، فلقيت ان المساله لا دي ما حدش بيعاكس، ما حدش بيهزر، الموضوع جد. وبعدين اصل انا قلت لنفسي نفس سؤال حضرتك، انا بعيده بقالي كتير، ايه اللي فكرهم بيا؟ ايه فكرهم بيا؟ فقلت حد بيهزر. فلقيته بيكلمني، يا استاذ احنا انا كنت كلمتك من شهرين والمسلسل كذا ووضعه كذا وكنا متوقفين عشان كورونا، ويا ريت حضرتك تشرفينا تقابلي الاستاذ تامر محسن. لا ده الموضوع بجد بقى. قلت له حاضر، حدد الميعاد وبلغني. قفلت منه التليفون واتصلت بإيهاب فهمي زميلنا. يا إيهاب، هو في النقابة. طبعا. يا إيهاب أخويا وحبيبي، يعني يا إيهاب أنا حصل كذا كذا كذا كذا وحد كلمني وقال الحكاية إيه، فأنا مش عارفة ده بجد ولا هزاره. قال لي حاضر اديني 10 دقايق وأرد عليك. كلمني قال لي مسلسل مظبوط والمكالمة حقيقية ومحدش بيعاكس، وجو أهد ومفضلك انزلي اشتغلي. هو كان قال لي شخصية مرات أب حنينة الناس بتتفاجئ في الاخر انها زوجة اب وبتاع. فقلت هتبقى يعني مشهدين ثلاثة، انا مش ههزق نفسي يعني بعد العمر ده. طب الناس احترمتني وكلمتني، روحي اعتذري، اقسم بالله انا رايحة اعتذر. بس قلت تقديرا للناس اللي طلبتني مرتين كده، يبقى انا اروح بنفسي اقول لهم مرسي كتر خير. رغم ان الدور ممكن يكون مش بمساحته، يعني لو لا. تذكري ما انا جايه الفنانه امينه رزق لما مشهد. عملت مشهد. اريد حلا طبعا بنتكلم عليه لحد النهارده طبعا، بس هي امينه رزق برضه يعني مش جاب اسمها الاسم طبعا. فقلت ايه اروح اعتذر وخلاص. فروحت لقيت المقابله، يعني استاذ تامر بحق ربنا حد راقي جدا. اول جمله قالها لي قال لي انت وحشتينا احنا ما وحشناكيش. يا نهار ابيض، جملة كانت بالنسبة لي عارفة لمست أوتار قلبي. فقعدت أسمع ولقيت نفسي بقول له حاضر، ولقيت نفسي بقول له يشرفني نشتغل معاك، ولقيت نفسي صورت. ما قدرتيش ترفضي. ولقيت نفسي صورت واتفاجئت إن رد فعل الدور عند الناس عجيب. لا هو المسلسل كله لا، انا بتكلم على المسلسل. لا طبعا، لا انا بتكلم على التركيبه اللي كنت عاملاها او الشخصيه، رغم ان احنا بنتكلم ان حجم الدور مش كبير. يعني انا صورت كل دوري في 4 ايام، انما المواقع اللي اتصلت بيا والصحفيين اللي كلموني كما لو انهم بيشوفوني الاول مره. يعني انا بقيت مندهشه اقول لهم طب يا جماعه ما انا اشتغلت كتير قبل كده، يعني ايه اللي حصل يعني. لا هو واضح ان الفنان لما بيترك بصمه حتى لو ابتعد بيظل في الذاكره لا ينسى. الصدق. الصدق انا بشبهه بالبيرفيوم، يتشم يظل اثره، يتشم فينعش روحك ويفضل اثره معاك. طبعا الصدق في كل زمان يبان واحد يقوم يدعي الهدى لناسه، وكان من دول كريم القول وشاهد امين وامين على الامه ونور في الغيمه والغمه امين وامين على الامه ونور في الغيمه والغمه كتاب الله دخل قلبه شرح معاني باحساس شهرين. انا قلت احنا اولى بيهم ناخدهم في الكازينو بتاعنا. اعوذ بالله عليك يا ابني، هو انت ما تجيبش حاجه عيد ابدا؟ الفرقه دي بقى لو اشتغلت عندنا في الكازينو مش هتلاقي ترابيزه واحده فاضيه. دول بنات ايه ياكلوا بيه قوي. اعوذ بالله، هو اني ناقصه ذنوب مش كفايه لاني فيه؟ ده غير ايراد الكازينو بتاعنا هيزيد الطقطقين، واحنا مش هنغرم حاجه خالص غيرش بس 50 جنيه في الليله اجره المبيت بتاعتهم في الفندق. اسكتي اسكتي يا روتا، كفايه كده. وكمان لقيت واد يشتغل عندنا ياخد باله من البوابه والصاله عشان ما حدش يطمع فينا. يا لهوي، وكمان حد يبقى بلطجي؟ لا يا اختي، ده مفتح شغال بدماغه مش بدراعه، اسمه نمرود وهيعجبك قوي. اسكتي اسكتي بقى. يوه، هو انا عامله علشاني؟ انا بعمل ده كله علشانك انت وعشان مصلحتك. عايزه الكازينو بتاعك ما يبقاش فيه غيره في السوق، وساعتها مش هتلحقي تودي الفلوس فين. ومين قالك اني عايزه فلوس؟ الدار خلاص هتاخدها الاوقاف، اسلام قدم لهم طلب عشان كده، ولو الحكايه دي مشيت انا مش هحتاج الكازينو وهقفله ان شاء الله. يا لهوي، يتقفل؟ لا يا اختي، اذا كنت ناويه تقفليه انا مستعده اخده منك. اديكي قرشين اللي انا محوشاهم والباقي ادفعهولك اقساط. قولي كده، انا كنت عارفه ان عينك عليه من زمان. وانا اقول مالها روطة قلبها على الكازينو كده ليه؟ انا يا بدريه بقتي برضو اخرتها؟ طب ان شاء الله انتصر في نظري. لو كنت طمعانه فيكي ولا في الكازينو بتاعك؟ انت قلتي هتقفليه، صعب عليا شقى السنين دي كلها. قلت انا ولا بيه؟ وماله يا حبيبتي، وهمسيره في الاخر ليكي برضو. لكن انا ان شاء الله مش هكمل السكه دي. الفنانة شادية عبد الحميد، دراستك كانت بعيدة عن مجال الفن، تجارة، يعني رغم انك كنت غاوية وفي المجال الفني من ايام المدرسة، لكن ما فكرتيش انك تلتحقي بمعهد مثلا فنون مسرحية؟ ليه؟ لا، ما كانش هيسمح لي بابايا الله يرحمه خالص. في العائلة خالص عندك. لا، انا واجهت مشاكل في البدايات، كانوا رافضين انك تدخل جداً. لدرجة ان انا قلت لهم طب اسمحوا لي وفي بروتوكول انا هلتزم بيه. يعني اتفقتي معهم ان هيكون في التزام وفي نقاط معينه هتلتزمي بيها ومفيش لها تجاوز مهما كانت الاغراءات. حصل في فيلم الضائعه مشكله، كان في مشهد ما كانش ينفع انا اعمله خالص. كلمت استاذ عاطف، قلت له لا مش هقدر انا اطلع. استاذ عاطف سالم، في الضائعه، ولو حضرتك فرضت عليا ان انا اعمله انا هعتذر مش هكمل الفيلم ايا كانت النتائج. فالحقيقة الله يرحمه قال لي وانا مش هفرض عليك تعملي حاجة انت مش عايزاها ومش حساها. وفعلا اختلف المشهد، يعني انا تعرضت لده وسبت فيلم قبل كده بسبب كده برضو بعد ما صورت. لكن كانوا في الأسرة عندك رافضين انك تدخلي المجال، خوف. بعد ذلك خوف. تقبلوا الموضوع ويعني كان في نوع من الترحاب ولا لا بالعكس، هو الخوف كان الدافع للرفض. هتسلكي في المجال ده ازاي وهتقدري تلتزمي باللي قلتي عليه؟ هتقدري تقولي لا انا مش هعمل ده وهعمل ده؟ ما حدش هيوافق، هيقولك الدور عايز كده. طب لو الدور عايز كده تعمليك ايه؟ اقول لهم انسحب. فشافوا التزامي، انا اساسا في حياتي العاديه ملتزمه، فشافوا الالتزام ده متطبق في حياتي المهنيه اطمئنوا فما ينبسطوش ليه. بالعكس، يعني الله يرحمها امي كانت بتحضر لي المسرح، كانت بتبقى سعيده فخوره قوي قوي، وما كانت تسمع حد، تشوف حد صحفي ولا فنان ولا اي حاجه يقول لها ربنا يبارك لك عرفتي تربي. ده كان بيساعدها طبعا جدا كأم. الأب كان بيشتغل؟ كان عندك إخوة وأخوات؟ طبعا يعني الله يرحمه. نقترب أكثر من الخط العائلي. بابايا مات وأنا صغير، كنت لسه في إعدادية. كان موظف؟ في الهيئة العامة لتنشيط السياحة. الأم هي اللي تولت المسؤولية؟ طبعا. إخواتي كانوا الأكبر مني متجوزين. أنت ترتيبك إيه في أنا ترتيبي التالتة. في بعد منك؟ احنا كنا اربع بنات وولدين، في اختي اللي توفاها الله اللي هي الكبيره الله يرحمها، بناتها خريجين المعهد البالي بس ما بيشتغلوش، جوزوا وخلفوا قعدوا في البيت يرقصوا في البيت بقى. يعني ده برضو جزء فني بس بعدين بعدي يعني الخط الفني برضو موجود بشكل أو بآخر. يعني عارفة هو في حتة التفاهم، يعني انتي طالما في نفس عبايتنا مش خارجة من بره عبايتنا لا ما عندناش مشكلة. خلينا نتعرف على الإخوة والأخوات وتخصصاتهم إيه؟ ليا أخ خريج زراعة، إخواتي الاتنين بنت وولد خريجين تجارة، أختي اللي أكبر مني خريجة معلمات كانت مدرسة بس مشتغلتش كتير، الكبيرة خلصت وجوزت على طول. ما كانش فيهم حد عايز يدخل الفن زيك أو في الصحافة أو غاوي أي حاجة من الخطوط دي؟ لا انت الوحيده. انا خدت جينات العيله كلها. طب ايه السبب؟ يعني ايه اللي كان بيشجعك على الخط ده وكان بيخليكي مصره عليه وشغوفه بيه؟ هقول لك على حاجه، انا اسمي شاديه ليه؟ ده الاسم الاصلي في البطاقه. انا اسمي شاديه لان انا اتسميت على اسم الفنانه الراحله كبيره العظيمه شادي. امي وخالتي كانوا من عشاقها، فلما امي خلفتني خالتي قالت لها شاديه، هنسميها شاديه. فالبداية أهو، خدي بالك إن أنا واخدة اسم فني من وأنا صغيرة. بحب شادية، بحب عبد الحليم، بحب نجيد، بحب فيروز، بحب أتفرج على فاتن حمامة. بحب شادية. بابايا الله يرحمه أم كلثوم دي كانت العشق. مش معنى إن أنا بقولك إن كان ممكن يبقى فيه رافض إن هم كارهين الفن، لا خالص، لكن هم بيستمعوا، لكن مفيش عزف، مفيش. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. يعني أنا بابايا الله يرحمه أنا فاكراها وأنا صغيرة جدا، أم كلثوم دي كانت ليلة مقدسة يقعد لها. يا سيدنا النبي طبعا عاشق لأم كلثوم وعبد الوهاب. يعني عارفة الميول الفنية موجودة في انك تسمعي، انك تتذوقي، انك تحبي، انما حتة شغلي لا ملناش دعوة بيها علشان احنا خايفين عليكي، بس مش الاعتراض لشيء اخر. الفن حاجة جميلة اكيد، وفي رقي في المشاعر تهذيب وتهذيب، قد ايه الروح، وبيقدم رساله مهمه جدا طبعاً للناس. طبعا طبعا كل الجمهور. طبعا انت بالفن بتقدمي الجمال وبتحاربي القبح بالفن، وكمان بيعد قوة ناعمه للدوله. ده حقيقي، يعني بتقدري تحققي من خلاله اهداف كثيره جدا. دي اللهجه المصريه بتاعتنا من المحيط للخليج، العرب عارفينها وحافظينها. منين؟ عملنا الفنية أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم والعقاد وطه حسين وفتن حمامة وسعاد حسني، دي كنوز، كنوز مصرية، أنا بعتبرهم أهرامات جنب الأهرامات. هل تحقيق الشهرة كان بيتعارض مع التزامك بالنقاط اللي اتفقتي عليها مع العائلة؟ يعني كان ممكن تحققي شهرة أكبر وتنتشري أكثر؟ طبعا لا، ده حد من خطواتي كتير. يعني أنا في بداياتي تعرضت عليا أفلام كتيرة جدا بس كانت بيبقى فيها مشاهد إغراء، ودي مش بتاعتي، وبطولات. بطولات كمان. أنت ما أخدتيش بطولات خالص؟ لا، في السينما لا، ما أنا قلت لك السينما لها أبجديات ما كانتش ماشية معايا خالص. أنا أدوار كبيرة. بطولاتك كانت في المسرح. ملعبك. أنا عشق للمسرح بصراحة، عشقاه يعني، وعملت فيه أدوار حلوة قوي قوي، وللأسف في أدوار ما اتصورتش فيديو. يعني اشتغلت على القومي في غير مخصص للبيع، وقفت قدام عمالقة المسرح المصري، السيدة أمينة رزق، أستاذ حمدي غيث، أحمد ماهر، مديحة حمدي، كل دول كانوا في كفة كده في الرواية المسرحية وأنا في الكفة المقابلة. ده يعني ثقل كبير جدا، وكان إخراج سيد راضي لما اشتغل مع العظيم فؤاد المهندس وشويكار. وده قليل. لا طبعا، لما اشتغل مع العظيم مدبولي وده قليل. انت راضي عن مشوارك الفني ويعني تشعري انك حققتي اللي كنت عايزاه ولا كان نفسك تحققي اكتر؟ لا، كارضاء نفسي انا عملت الادوار اللي انا حباها فمحققاها، ما حققتش نجومية ما كنتش بسعى لها على فكرة. كان كل همك انك تقدمي عمل انت راضي عنه وتستمتعي بيه. الست دي ممثلة كويسة، مش الست دي نجمة، حتة نجمة دي ما كانتش من طموحي ولا بدور عليها، إنما يهمني لما تشوفيني في عمل تقولي الله ممثلة صادقة، ستي دي ممثلة كويس. مين من الشخصيات اللي تركوا بصمة في حياة الفنانة شادية عبد الحميد، سواء في المجال الفني أو في المجال الإنساني، سواء كانوا فنانين مخرجين، يعني مين اللي بتجيني لهم بالفضل؟ الله يرحمه إبراهيم الشقنقيري. هذا الرجل، إيه الرقي اللي كان في هذا الرجل؟ مش مخرج وبس، مخرج وإنسان، اشتغلت معاه كتير، اشتغلت معاه كذا مسلسل. قد ايه محترم وقد ايه راقي وقد ايه عارف يعني ايه فنان، وبيحب الممثل ويحب يظهره في احلى حالاته. ده واحد. الله يرحمه فؤاد المهندس. هالبداية؟ لا غير البداية. وفي المسرح انا اشتغلت معاه مراتي تقريبا في المسرح، كان هو وشويكار والله يرحمه محمد عوض وسعيد عبد الغني، كان كاست كبير. لا في المسرح مختلف كمان، وهو الاستاذ والاب. ولما يبقى واقف في الكواليس وانا افاجئه وارمي افيه والافيه ياخد مع الجمهور، كان من الكواليس بيصرخ وتسمعي صوته هو يقول برافو يا شوش، ايه العظمه والرقي ده. سمير غانم رائع في المسرح، هو له خط في المسرح لوحده. طبعا من الناس اللي سابت بصمه عندي، من الناس اللي حبيتها قوي. وقد ايه ستي دي خساره انها بطلت من بدري، يعني نجلاء فتحي احنا اشتغلنا سوا في الجراج، عظيمه. كان فيلم الجراج الحقيقه كانت عامله فيه شغل جميل. فنانه كبيره، ومقدمه قصه انسانيه واقعيه على فكره. لان ستي دي جت في مهرجان السينما، حضرت معنا في المهرجان والناس شافتها بطله القصه الحقيقيه. يعني الاستاذه نجلاء فتحي حاجه رائعه جدا، اللي زيها برضو الاستاذه ميرفت امين، من الناس اللي مفيش غيره بيدعموكي، بياخدوا بايدك. احمد زكي رحمه الله عليه لا يمكن انساه، كان في فيلم المخطوفه في بداياتي. احمد زكي اللي وقع معايا حلو قوي، وبرضو المخطوفه ده كان في بداياتي، بنعمل مشهد هو المفروض اخويا والسيده امينه رزق رحمه الله عليها امي، وائل نور اخويا، المفروض قاعدين قاعده عائليه، حد جاي يخطبني، فقاعدين على كنبه واحمد جنبي وبعديه الام. فاحمد اثناء تصوير المشهد انفعل ومال بجسمه لقدام، عجبني، طلعني بره الكادر. ما تفهميش حساسيه الفنان، حسها في نص المشهد. قال له ستوب يا شريف ستوب، راح رجع بظهره لورا واسف يا حبيبتي، حقك علي انا اسف، انا الناس عرفت ان انا احمد زكي، من حقك ان الناس تعرف ان في بنوته قمر ممثله جميله قاعده جنبي اسمها شادية عبد الحميد، نعيد يا استاذ. وراح راجع في الكنبه لورا ومقدمني لقدام وعملنا المشهد. ما تنسيش للفنان احمد زكي موقفه ده، استحاله، انه مش حريص على نفسه فقط لكن حريص ايضا على اللي معاه في المشهد. طبعا حتى لو كانوا يعني لسه في البدايه. في البدايات ما بقولك، بيقولي انا الناس عرفتني، من حقك ان الناس تعرفك. بصي الفنان الحقيقي ما بيبقاش اناني. الفنانة شادية عبد الحميد، ايه اللي بتتمني انك تحققيه النهارده؟ يعني قدمتي مسرح وتلفزيون وسينما واعمال ناجحه واسمك سمع، ارضيتي حبك للفن، النهارده انت عايزه تعملي ايه؟ مش عايزه حاجه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني ارجع اشتغل لو في حاجه تتعمل عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وآل البيت، عمل جنيه فقط. يعني الحقيقة احنا بنتمنى ان انت دايما تكوني موجودة في وسطنا، نشوفك باستمرار. يعني حققتي نجاح في فترة من الفترات وتركتي بصمة والناس فاكراكي لحد النهاردة، فده في حد ذاته بيعتبر اهم شيء ممكن الفنان يحققه، انه يظل في ذاكرة الجمهور. هذه الثروة الانسانية. في ناس بتعمل ثروة فلوس، في ناس بتعمل اسم عالي قوي، وفي ناس بتسيب بصمه محترمه حلوه الناس بتفتكرها على طول. مش حرام علينا يا ام؟ العيال ذنبهم ايه بس؟ واحنا ذنبنا ايه؟ نقعد في البتاع اللي من غير ساق؟ على الاقل هي تقدر تسافر وتشتغل وتجيب فلوس، هنرجع تاني للايواء والاستغلاليه. ومالو يا امي، ما تيجي تعيش معانا هنا؟ يعني امك تعيش معانا هنا؟ واحده اللي بقى ضيوف عندها وتحكم وتؤمر فينا. كل الشكر للفنانة شادية عبد الحميد، أسعدتينا بالتعرف على الخطوط المتقطعة في مشوارك وفي حياتك وشرفتينا. حبيبتي الشرف ليا، وميرسي قد إيه أنا سعيدة بجد من قلبي إن أنا دخلت المبنى النهاردة، كان وحشني. وحضرتك كمان وحشاني. ميرسي يا قلبي، كتر خيرك يا حبيبتي، شكرا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.